الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يقول ابن عمر رضي الله عنه وهو أحد المكثرين من رواية الحديث اللي رواياتهم ألف أكثر، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ يعني أمسك، أخذ يعني أمسك بمنكبي، مجمع العضد مع الكتف، هذا المنكب مجمع العضد، هذا العضد وهذا الكتف، فالمجمع بينهما يسمى إيه؟ يسمى منكب. ولهذا يقال فلان بعيد ما بين المنكبين، بين هذا وهذا، إشارة إلى عرض صدره. وأمسك بمنكبه عند التعليم والموعظة من باب تأليفه وإدخال الأنس عليه، وحتى أيضا هاي ثبت المعلومة. ولهذا شوف ابن عمر ما نسي أن الرسول أخذ بمنكبه في ذاك اليوم الذي حدثه به بهذا الحديث، فقال كن في الدنيا كأنك غريب. هذا خطاب لمن؟ كن في الدنيا كأنك غريب، ها؟ لابن عمر فقط، ها؟ الأمة كلها. فهو خطاب لواحد، ولكن المقصود الأمة كلها. فابن عمر وابن عباس وأنا وأنت ومن يسمع، كلها فرد من أفراد هذه الأمة، مامورون أن نكون في هذه الدنيا كأننا غرباء أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، كأن غريب، الغريب الذي ينزل في بلد ليس بلده، إنما نزله لغرض معين، فلا تجد يانس لهذا البلد، ويعامل نفسه معاملة الساكن الدائم في هذا البلد، ولهذا لا يتعلق بشيء كثير من أمر الدنيا في وقت الغربة، بل همته متطلع أنه يقضي حاجته في بلد الغربة ثم يرجع. ولهذا تجد مثلا في بلد وعنده بيت وعنده أثاث وعنده كذا، وفي البلد اللي جلس في البلد الغربة ساكن في غرفة وما فيها لا أثاث ولا متاع ولا شيء كثير، اللهم بقدر ما يمشي أموره الضرورية حتى يعود إلى بلده. هذا واقع ولا ما واقع؟ واقع. ما تجد الغريب يتوسع في الدنيا كما يتوسع الشخص الذي هو مستوطن ومقيم دائما. وهكذا أنت في الدنيا، أنت غريب في هذه الدنيا لأنك جاي بس تجلس فيها فترة بسيطة جدا سريعة، ثم ستصير إلى دار الاستقرار. فأنت الآن في دار غربة، اعمل في هذه الدار لما ينفعك في دار إيه؟ في دار الاستقرار، ولا تنشغل في دار الغربة، لا تنشغل بالتوسع فيها فتشغلك عن الاستعداد للدار الأصلية التي ستعود إليها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل، فمن معاني أو بل، يعني بل يعني ترقى إلى درجة أعلى، وهي درجة إيش؟ عابر السبيل. وهي تذكرني بمثل آية قول الله عز وجل في يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد. لما ترجع للتفسير تجد يذكرون في التفسير أن أو معناها إيه؟ معناها بل يزيدون على 100,000. أو عابر السبيل، عاد عابر السبيل أخف وأخف من الغريب، لأن الغريب نازل في البلد، ولكن عابر السبيل يمر بالبلد مرور، وبهذا تعلقه وش فيه؟ أقل وأقل. يعني لما بيكون عابر فقط بيأخذ من الدار هذه، من البلدة اللي مر بها، الأشياء اللي توصله إلى المحطة القادمة وللبلدة التي سيمر بها في طريقه. واضح ولا لا؟ فتعلقه من المتاع والأغراض والأشياء أقل من تعلق الغريب، وتعلق الغريب أقل من تعلق المستوطن المقيم. فالقصد من هذا الحديث هو التقلل من الدنيا، تقلل من الدنيا وعدم الانشغال بأمر التوسع في الدنيا عن الاستعداد للآخرة بالإيمان والعمل الصالح. وليس معنى الحديث أن تترك الدنيا كلها، لا، الله قال في كتابه الكريم على لسان القوم الذين نصحوا قارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني في عمل في الليل لا ينبغي أن يؤخر إلى الصباح، فبادر به في الليل، يعني مثل قيام الليل وين وقته، الوتر أين وقته، صلاة المغرب أين وقتها، العشاء وين وقتها، كل هذا من عمل الليل، كل هذا من عمل، فلا تؤخره إلى الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، في عمل في النهار ما يصلح إلا في النهار. الصوم متى تصوم؟ تصوم في النهار، الصوم من عمل النهار، الفجر الظهر العصر كلها من عمل النهار. وخذ من صحتك لمرضي، يعني استغل أيام الصحة، استغل أيام الصحة فاعمل فيها العمل الصالح قبل أن يدهمك المرض فتعجز عنه. ومن حياتك لموتك، استغل أيام الحياة، الحياة هي مدة العمل، وإذا مت انقطعت عن العمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله، فاستغل ما دمت موجود في هذه الحياة فاستغل لها أحسن استغلال في الإيمان والعمل الصالح، لأنك إذا مت لن تصلي بعد موتك، ولن تصوم بعد موتك، ولن تحج بعد موتك، ولن تطلب العلم بعد موتك، ولن تدعو إلى الله بعد موتك، هذا كل ميدان ولا في الدنيا. اللهم إلا شيء هو من عملك يبقى بعدك، هو من عملك ويبقى بعدك، صدقة جارية، مدام هذه الصدقة موجودة فأجرك موجود حتى تتعطل، فإذا تعطلت خلص انتهى الأجر، أو علم ينتفع به، مدام علمك موجود ينتفع الناس به فلك الأجر حتى ينقطع هذا العلم، أو ولد صالح يدعو لك، فمدام في ولد صالح موجود يدعو لك تنتفع بثوابه واجر حتى يموت هذا الولد وينتهي الداعون لك. طبعا الولد وغير الولد، لو دعوا للميت انتفع بدعائه، لكن دعاء الولد له خاصية أكثر في هذا الباب. نعم، يعني بعض الناس يظن أنه فقط الولد هو الذي ينفع دعاه للميت إذا سمع هذا الحديث، لا، ولهذا أن المسلمون يصلون على الجنازة سواء هذا الميت الأب ولا أي كان من المسلمين، وينتفع بصلاتهم ولا لا، وينتفع بدعائهم ولا لا ينتفع، لكن دعاء الولد وإذا كان صالحا له ميزة خاصة ونفع خاص. نعم.